البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وأنا بحكي لماما حكايتك قالت لي اللي يجي يدور على أخوه علشان يشاركه في ثروة أبوه يبقى إنسان نبيل جدا. نبيل؟ أطلها ما شافتنيش. اللي يشوفك فعلا يعرف من وشك إنك إنسان صالح. أنا إنسان صالح. الطريق. قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. إخراج أنور عبد العزيز. أهلا أستاذ صابر. نهارك سعيد يا أستاذ إحسان. نهارك سعيد مبارك. نهارك سعيد يا مدموزيل إلهام. إزيك يا أستاذ صابر؟ الله يسلمك. ما اتصلش بيك؟ اتصل بي ناس كتير قوي بس هو لا. معلش نجدد الإعلان كمان أسبوع. بقول كده برضه. وإن شاء الله ربنا هيوفقك المرة دي. ربنا يسمع منك. أصل الموضوع صعب خالص. مفيش غير اسمه بس. عندي ليه صورة قديمة. ننشرها مع الإعلان يا أخي. جايز تساعد. هي فين؟ أهي جبتها معايا من باب الاحتياط. هو ده وتربوش؟ أيوه. أما شخصية. وين دي اللي معاه؟ دي مراتي. وريني شكلها كده. وهي فين دلوقتي؟ ماتت من زمان. شكلها لطيف قوي. طبعا مفيش داعي نشر صورتها هي. ها؟ لا لا لا لا لا ملهاش لازمه. طيب يعني انت الهام؟ ايوه. اكتبي له فاتوره تجديد على موصل المدير الاداره. حاضر. اظن في تخفيض في التجديد. بالعكس انت هتدفع زياده المره دي علشان الصوره ولا نسيت؟ فعلا متاسف على الاستنتاج الغلط. تعرف ان انا رخرة استنتجت حاجة وطلعت غلط؟ ايه يا ترى؟ توقعت ان كل يوم حلاقيك في فوتريكوان. ايه؟ وطلع استنتاجي قوي. عبيطة مش كده؟ لا العفو. انا اللي عبيط بقى. اتفضلي. هات لي سندوتشات بسرعه يا محمود احسن مش فاضيه. الاستاذ قاعد مستنيكي بقاله نص ساعه. مين العبيطه يا فندم؟ الله انت نزلت من الجريده على هنا ولا ايه؟ على طول. يظهر انك فهمت غلط. في الغلط مردود. اسمع يا استاذ صابر، انا لما قلت لك اني توقعت اني اشوفك في بوتريك كل يوم ما كنتش اقصد اني احب اشوفك. طبعا مش معقول. مؤكد كان قصدك انك ما تحبيش تشوفي وش ولا دي كمان. اشوفك او ما اشوفكش دي مسألة مهيش في حسابي. انا كنت اقصد اني توقعت انك هتعمل زي الشبان المغرورين الميايين وتبتدي تطردني، وحمدت ربنا انك ما طلعتش كده. انا مدموزيل والله ما كانش قصدي، انما يظهر ان رأيي الاولاني كان في محل. محمود لفلي صندوقات هاخدهم معايا. مع السلامة يا استاذ صبري. الله مدموزيل كلمة واحدة بس اسمحيلي، انت فهمتي غلط. كلمة واحدة بس. مع السلامة يا استاذ. وانت خرجتوا اننا تربية براد. ومالو خبيبي الدنيا دي واخد بار كبير شوي. لا لا يا خرجتوا، لا في ناس ما دخلتش البراد ابدا، كل الحدائق بتاعتنا اللي تعلمناها مع ستات البراد بتتكشف قدامها. انت لازم تتكلم عن الحب بتاع انت. حب؟ والله ما انا عارف بحب كريمة ولا بحب إلهام. تمام، هي إلهام دي، انت قلت انك بتحبي إلهام. طب وكريمة؟ ما انا بحبها رخة. اسمع حبيبي، احسن حاجة انك تعملته تص بينهم. تص ايه تراخر، هي الدنيا بتمشي بالتص. روح هات كمان كاس، هات هات. المصيبة اني فعلا ما اقدرش استغنى عن الاثنين زي امي وابوي. خلاص صبر بيه، سيبوا الاثنين مع بعض. فريت يا خريستو فريت، بس امي وابويا ما يجتمعوش مع بعض ابدا. ايه هات الكاس المال. حاضر حبيبي. اديني كوباية مية يا محمود لو سمحت. حاضر يا مدمزيل الهان. اهلا بعد البيه، اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله بيه. هاتلي فنجان قهوة سادة. من عينيا. نهارك سعيد يا مدمزيل الهان. نهارك سعيد يا استاذ صبر. انا عارف اني تقيل ومتطفل، انما تسمحيلي بكلمة واحدة. كلمة واحدة. اتفضل. ممكن اقعد؟ اتفضل. انا مدمزيل الهان ما نمتش امبارح، ما نمتش طول الليل بعد اللي حصل بيني. انا متأسفة، انا فعلا كنت سخيفة شوي. انت كنت قاسية جدا، ظلمتيني ظلم جديد قوي. ليه اسأت الظن بيا للدرجات لمجرد اني بحب اقعد معاكي؟ اصل يعني المفروض ان معرفتنا معرفة شغل بس. حضرتك جيت تنشر اعلان في الجريدة اللي بشتغل فيها وبس كده. يا مدموزيل انا عاوزك تقدري ظروفي، انا انسان غريب وحيد. ايوه بس انت بقالك في مصر اسبوع، مؤكد بالك معارف واصحاب. انا مدموزيل مش غريب في مصر، انا غريب في الدنيا كلها. حتى لما كنت في اسكندريه كنت غريب ووحيد. بالك سيد الرحيم اللي بدور عليه ده يبقى مين؟ مصاحب والدك؟ لا ده يبقى اخويا. اخوك؟ معقول جدا، في شبه كبير بينك وبين صورته. لكن ما قلت ليش من الاول انه اخوك ليه؟ تصوري وحدتي في الدنيا وصلت لايه؟ حتى اخويا تايه وبدور عليه ومش لاقيه. مسكين. عرفتي قد ايه انا محتاج لصديق، وانت الصديق. حسيت بكده اول ما شفتك على السلم في الاداره، ولما خدتيني وراكي ودخلت قسم الاعلانات اتبشرت بيكي. قلت مؤكد الاعلان اللي هتعمله بايديها هيخلي ابويا. ابوك؟ ايوه ابويا، هو اللي بعتني ادور عليه، نفسه يشوفه قبل ما يموت وعشان ياخد نصيبه من الميراث كمان. انا متبشر بيك يا مدمزيل، انا حاسس انك انت الصديق اللي محتاج له من زمان. تحرميني من صداقتك برضه؟ لا ابدا، انا يسعدني انك تخليني صديقه ليك، بس اصل تصرفاتك خوفتني. تيجي ورايا المحل وتعمل انك جاي صدفه، ولما اقول لك. اعذريني يا الهام، انا اسف اني ناديتك باسمك من غير القاب، انما معلش مش اتفقنا ان احنا نبقى اصدقاء؟ محمود تعال خد حسابك. تسمحي لي ادفع؟ لا. ليه؟ احنا اتفقنا ان احنا نبقى اصدقاء. طيب بس ادفع لك انا المره الجايه. امتى؟ لما تيجي تجدد الاعلان. يا خبر يا ايهام، مش معقول اقعد اسبوع وحيد بالشكل ده. طيب ابقى تعال اتغدى سندوتشات في اي يوم يعجبك. اشكرك يا ايهام، اشكرك جدا. يا صابر افندي. ايوه عم خليل. التليفون. الو صابر. ايوه مين حضرتك؟ انا سيد الرحيم اللي بتدور عليه. بتشتغل ايه؟ انت مالك؟ المهم ان انا اللي بتدور عليه. شفت الصوره اللي في الجورنال؟ ايوه دي صورتي. متاكد؟ طبعا متاكد، مش هعرف صورتي. لما انت جبتها منين الصورة دي؟ خدتها من امي. من نسيمة عمران؟ تعرفها؟ دي عشرة يا ابني. ابويا؟ لا انت ابني. ايوه ابنك صابر. يا سلام، فأنا ليا ابن وبدور عليك قلب الدنيا عشان يلاقيك. وقد يجمع الله الشتات. أجيلك فين يا أبويا؟ تعال لي أوام. تعال يا صابر يا ابني. أنا مستنيك ما تتأخرش. والعنوان العنوان يا أبويا؟ 30 شارع التلبانة الشبرا. هجيلك حالا. يا سلام. أخيرا لقيته. طلع هو المرة دي؟ أيوه هو. طب مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا مدام. لا فين شارع التلبانة؟ شارع التلبانة؟ ما سمعتش عنه يا ابني. يا محمد يا ساوي. ايوه يا عم خليل. تعرف شارع التلبانة؟ شارع التلبانة؟ فين ده؟ في شبرا. لا معرفوش. على كل حال انت تروح شبرا وهناك حيدلوك عليه. قابلت ابوك؟ ما لقيتش الشارع. لفيت شبرا حته حته. بقالي 7 ساعات بلف على الفاضي. يا خبر. وبعدين؟ مش عارف. عم خليل فين؟ بيصلي العشاء. على فكره في واحد سال عليك في التليفون 4 مرات. لازم هو ابويا. لازم هو. هات السماعه. الو. ايه يا صابر؟ ما جيتش ليه يا ابني؟ انا بقالي 7 ساعات بدور على الشارع. انت ما تهويش يا ابني. يمكن انا سمعت الاسم غلط. غلط ازاي بقى؟ شارع التلبان. تمام شارع التلبان. ما لقيتوش؟ دخت عليه من غير فايده. صحيح طول عمرك حمار. نعم. طول عمرك حمار يا ابني. لطه بسيمه. لطه بسيمه؟ انت من اسكندريه وزبون سقع من زباين المعلم امك. يا ابن المعلمه. الخنازير دي سالوا بيتريقوا عليا. مين ده؟ كلب من الكلاب اللي كنت سادب بقها بايدي. ارى الاعلان وعرفني وبيتريق عليا. يعني ما طلعش ابوك؟ ابويا كل ما افتكر اني وصلت له الاقي سراب. ولا يهمك انا حبيبك الليله. علقوني بامل خلوني اجري ورا سراب. انما ده حرام. حرام يعلقوني بالوهم للتركاني. حرام يخلوني اجري ورا سراب خداع. كفايه عليك كريمه يا صابر. كريمه مش سراب. كريمه حقيقه. حقيقه؟ وابويا؟ ابوك سراب. ابويا مش سراب. أمي قالت لي إنه موجود. لو كان موجود كان ظهر. بس رب تجري وراه وبتحلم بيه زي البنت بتاعت اسكندرية اللي افتكرت إنها أنا. ما كانتش سراب. طب هي فين دلوقتي؟ دي هي الماضي اللي أنا عشته. الماضي انتهى يا صابر. مفيش قدامك غير الحاضر. أنتي وأبوي وهم كبير وإلهام. إلهام؟ إلهام مين؟ حاجة كده زي ابويا بالظبط. تبقى وهم كبير هي روحي ومستقبلي. تعالي يا صابر. انا الحاضر بتاعك. انا الحقيقة الوحيدة اللي قدامك. طيب وجوزك؟ جوزي؟ جوزك خليل ابو النجم. نخلص منه. نخلص منه؟ ايوه نقتله. مجنونة؟ بعدين نتكلم لما اجي لك بالليل. مجنونة؟ مجنونة؟ لا يا ستي برضو خايف. انت مجنونة بقولك. مجنونة بيك يا صابر. بحبك. انت اللي جننتني. بحبك يا صابر. بحبك. انت نار.

أصلها ما شافتنيش. اللي يشوفك فعلا يعرف من وشك إنك إنسان صالح. أنا إنسان صالح بغض النظر عن المظاهر اللي بتوجدها ظروف الحياة. في عينيك إشعاع غريب، إشعاع ما يصدرش إلا من أعماق راجل صالح قلبه مليان بالخير. مع إني مش مصدقك، إنما فعلا حبي ليك دليل على إن أنا إنسان أفضل من اللي أنا كنت فاهمه. إحنا أظن اتفقنا إن اللي بينا صداقة بس. سميها زي ما تسميها. هقوم بقى علشان معاد الجورنال جه. أجي وصلك. دول خطوتين. برضو خسارة إن أسيبك الخطوتين دول. على إيه؟ ما أنا هشوفك بكرة عن إذنك. كريمة، فلتسقط كريمة. بس كله كده كذبت عليها في كل حاجة. الله يخرب بيتك يا خريستو، الدنيا بار كبير. الله يخرب بيتك يا خريستو. هذه الحقيقة جد، فليسقط الوهم. اقفل بسرعة، احسن انا سمع حتى يجيني السوي طالح. وقال لي خلي السوي دفت في المكان ده دلوقتي. مش قلت لك ان متهيألي انه شافني اول امبارح وانا خارجة من عندك؟ يعني بيراقبك؟ جايز. وتلاقيه سمع حسي وانا نازلة طلع عشان يقفشني. يقفشك؟ انا كنت اقتله. طب روق دمك روق، انت ما تقدرش تقتل فخ. الله اوعى سيبني امالك. اصلك ما تعرفينيش، انا مره كنت حقتل واحد في كباريه عشان واحد ارتيست. وبعدين صعب عليك؟ لا، ام حشت. وامك كانت رايحه وراك الكباريه؟ لا بالعكس، انا اللي كنت رايح وراها. انت ما قريتيش في الجرايد عن بسيمه عمران؟ بسيمه عمران دي مين؟ امي. الله، والجرايد هتكتب عنها ليه؟ كان ليها قضية خدت فيها 5 سنين. كانت نشالة. فوق كتير. ايه مخدرات؟ فوق. مفيش بقى غير قتلت قتلة. كانت معلمة قصة امبراطورة بيوت الليل في اسكندرية. يا ابني الايه. وعامل شريف. الغريب ان انا بقولك كل حاجة بصراحة، مع ان النهارده كذبت كذب على واحده ثانيه. الهام مش عرفك بيها؟ ما انت قلت لي عليه، هي وابوك وهم كبير نسيت. ما انتيش غيره منها؟ غير من الوهم. انا عارفك كويس يا صابر، ما ينفعكش الا ناس كريمه اللي بتحرق. طيب احرقيني. والسوي لو ظبطني وانا خارجه من عندك اقتله. وهو ذنبه ايه؟ يعني اقتل خليل ابو النجا احسن. احنا مش طرحنا نظر عن الموضوع ده. طبعا. امال ايه بقى؟ بتجرجرني في الكلام يا ابن المعلمه. انت عارفه اني ضربت ناس في اسكندريه عشان الكلمه دي. طب اضربني لو كنت جدع. ما زعلتنيش الكلمه دي منك، متهيألي ان اللي قالتها هي ام نفسها. اخي وسخن صبر بي، من يومين ما شفتكش. كنت في البار الكبير يا خريستو. بار كبير؟ ايه دي الدنيا يا خريستو. تمام، دنيا واخد بار شوية كبير. فين الكونياك بتاعك احسن؟ وحشنا. خلم بيه خلم. املى الازازة وتعالى لعبنا، والمزة طازة والحال عاجبني. واخد كنياك صابر بيه. في صحة البار الكبير. في صحة الدنيا بخاله من بيه. ازاي الخب بتاعك؟ حب؟ يسقط الحب يا خريستو. عشان ايه؟ برضه مش عرفتوا عملتوا شويه فاكس؟ عملت يا خريستو، وكان غلط كبير. فعلتوا الخوف؟ فعلتوا بكده؟ كريت دي حبتني. جالك كلامي كله سيت بتاع براك. لا يا خريستو لا، الحب اللي بالشكل ده انا مش قده. هتخربه صبر بيه؟ ما هربته خلاص، بقال يومين ما قابلتهاش، كانت مدياني معاد وما رحتش. هات كمان كونياك. خلاص صبر بيه. خليه دوبل. المزة طازة والبار عجيب. الو، الاستاذ صابر موجود؟ ايوه موجود. اتفضل يا استاذ صابر، كلم. ايه رحمي تاني؟ لا دي واحده ست. هات. الو مين؟ انا الهام يا صابر. اهلا يا الهام. ايه ما جيتش بقالك يومين ليه؟ والله مشاغل يا الهام، مشاغل. مشاغل تشغلك عني؟ كنت بقابل الناس بخصوص سيد رحيم. وصلت الحاجة؟ لا زي العادة. طب اسمع، انا عندي اخبار ليك عنه. ايه؟ لما اشوفك النهاردة فطر كون هقولك. اوفر. الهام قفلت السكر، يعني لازم اروح لها. شكلهم متغير ليه؟ من التعب يا إلهام، ويا ريته كان تعب بفايدة. ما ظهرش أي أثر له؟ لا أبدا، ناس بتتريق وناس فاهمة غلط، وقابل ده وقابل ده مفيش نتيجة. على أي حال يا صابر أنا مقدرة ظروفك. قلتيلي إن في عندك أخبار. أيوه، كلفت المندوبين بتوعنا في الأقاليم يدوروا لك عليه. يوه انا افتكرت حاجه جد. ودي مش جد؟ انا حاسس ان النتيجه مش هتتغير اذا كنا ما لقيناهوش في مصر ولا في اسكندريه. يمكن في الارياف. يمكن في الدنيا هتمشي بيمكن. صابر انت يهمك انك تلاقيه للدرجه دي؟ طبعا، ده اهم حاجه عندي دلوقتي. في واحد من 3 ايام قال انه جه مصر علشان نتقابل بس، وان سيد الرحيم مجرد سبب وضعه القدر. الهام انا مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجه، دي غلطتي انا يا صابر، انا اللي اتسرحت. بالعكس، انت اتاخرتي قوي. ليه؟ حبيت واحده ثانيه في الاسبوعين دول؟ الهام ارجوك صدقيني، انت الحاجه الوحيده النظيفه في حياتي. ياه، انت ليه صار عندك عقده شعور بالذنب؟ انهي ذنب بس؟ انا ما ارتكبتش حاجه ابدا. مش مهم، ده مرض نفسي، انما انا حشفيت منه. افهميني يا الهام، انا بس هقولك ايه، انا ما استاهلكيش، انا ما استحقش التراب اللي بتمشي عليه. يا خبر، دي العقده متأذنة معاك قوي. اسمعي يا الهام، انا لازم اقولك على كل حاجه. دي اول خطوه في العلاج. أنا إنسان كذاب. معلش، المهم إنك مش كذاب في شعورك ناحيتي. لا دي لا، صدقيني. صدقك يا صابر، وعلشان كده الباقي مش مهم. أصلك ما تعرفيش الباقي ده يبقى إيه. هيكون إيه يعني؟ سيد رحيم ده ما يبقاش أخويا. إيه؟ ده أبويا. أبوك؟ طيب وما قلتليش ليه من الأول؟ عشان أنا إنسان كذاب، مش انسان نبيل زي مامتك ما بتقول. على اي حال دي كذبه بيضه ما منهاش ضرر، اخوك ابوك ما تفرقش. لا تفرق، معنى كده ان مفيش املاك بدلها. امال بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش، صايع. انا صايع ماليش شغله. دي مشكله فعلا. امال بتصرف منين؟ كان معايا قرشين ورثتهم عن امي وخلصوا. انا دلوقتي مفلس. شفت الكارثه بقى؟ مش كارثه زي ما انت فاهم، مفيش حد بيموت من الجوع. انا هبقى اول واحد. مش ممكن، ما حصلتش ابدا. هتحصل، بقول لك هتحصل. ابدا، كل المساله انك تشتغل. هشتغل بايه؟ معايا شهادات، ما اعرفش اي صنعه. مش ضروري شهادات، تشتغل بالتجاره مثلا. وراس المال، راس المال هجيبه منين؟ يتدبر يا اخي. منين؟ صابر، انا محوشه قرشين تقدر تبتدي بيهم. الهام، هتديني فلوسك اللي شقيتي عشان تحوشيها؟ مال يا صابر، احنا مش هنتجوز؟ تتجوزيني بعد ما عرفت ان انا كذاب؟ الحب بيغفر كل حاجة يا صابر، وكفاية انك ما قدرتش تستمر في الكذب بتاعك على طول. ايه اللي خلاك تعترف الاعترافات دي كلها؟ مش علشان بتحبني؟ ايوه، حبي ليكي هو انضف حاجة في حياتي زي ما قلت لك. اذا تبتدي منه وعن طريقه تبني حياتك من جديد. مش ممكن، مش ممكن. ما تعقدهاش امال، انت مش ضميرك استريح لما اعترفت لي؟ ما انا سامحتك يا صابر. الهام، انا ما بعترفش عشان اريح ضميري ولا علشان تسامحيني. انا بقولك الحقيقة علشان اثبت ان انا منفعلكيش. انا مخلوق قذر يا الهام، قذر. اتخلقت في القذارة واتولدت في القذارة وتربيت في القذارة. بسيطة خالص، الدنيا مليانة ما يوصدوه. مية العالم كلها مش هتنظفه. صابر، ما تصورش نفسك بالصورة دي. انا عارفة انك انسان طيب، انت حاسس انك كلك خير، اعماقك كلها خير، وكل اللي قلته ده ما غيرش احساسي. ايه يعني؟ امال الحب فايدته ايه؟ انت عرفتي كل حاجة عن ابويا، انما ما عرفتيش حاجة عن امي. ومش عايز اعرف يا صابر. انما لازم تعرفي. ليه؟ انا ما يهمنيش. يهمني انا، لانك لو غفرت اللي هقوله لك عن امي يبقى القيامة لازم تقوم. امي قوادة. ايه؟ قوادة، معلمة، نصت بسيمة عمران. شفتي بقى انك مش ممكن تغفليلي دي؟ انا كنت واثق من كده، وده السبب في تصميم اني لازم اقولك. انا منفعلكيش يا الهام، وانت ما تنفعليش. كل واحد مننا من عالم بعيد عن التاني. محمود، تعال خد حسابك. 15 قرش يا بيه. حساب انا الواحد، حساب المدموزيل عندها. فلوسي حرام، ما يصحش تاكل منها. 7.5 يا بيه. اتفضل. شكرا يا بيه. شكري. الهام، انا كان نفسي تغفريلي. لو كنت غفرتيلي كانت القيامة قامت، في العالم القذر اللي انا عايش فيه كان انتهى. انما يظهر مكتوب عليا ادفع ثمن التفاحه المحرمه واحده. كان نفسي ادخل الجنه، انما الخطيئه طلعت اكبر من امل في انك تغفريلي. الوداع يا الهام، الوداع. العالم بتاعي مستنيني. Let's go. الشارع يا جدوم وصلحوا ها حاضر الدنيا بار كبير. انت يا بتاع لطف يا بتاع لطف انا يا مين ايوه انت قول لي اشمولي بكام النهارده وين المناسبه مسمينك في البورصه والاشمعنى سؤال ايه ده انت بتهزر معايا يا جماعه انت بتهزر معايا البورصه بار كبير انت مؤكد سكران انا صابر سيد هتشعبوا خرستو خرستو يا خرستو بار كبير خرستو طلع يا افندي ده بره ارموه بره خرب خد انا صابر سيد سيد رحيمي يعني صابر وراء اثنين سيد صابر بينا صابر صابر صابر صابر صابر صابر صابر شكله مش عاجبني انا مش ممكن اتحمل رزالتك بعد كده انا رزل يا ابن السكالاريني انت مش هتعرف هو هو هو هو هو هو هو هو هو انا نزل حد ثاني مش عاجبه اما اكون انا هنا ما حدش يفتح بقه الا باذني مفهوم انا صابر بتاع اسكندريه اللي مش عارفني يخطف رجله لحد هناك يسال عليا ومصاريف السفر على حسابي على حسابي قلت ليش يا كريمة حقتله ازاي يا ويد بجد طبعا ما هو يا ابويا يظهر يا جوزك يختفي مفيش حل تالت فيه ما قلت لك كده من الاول معلش ساعات الواحد بيجري ورا السراب وما صدقش ان السراب اللي بعد شوية معلش احنا لسه فيها برضه تقتله وهو نايم في اوضته وانت مش بتنام معاه هكون بيت عند امي بس البوليس هيسأل اشمعنى اللي دادي بالذات راحت عند امها مروحي عند امي له ميعاد ثابت كل شهر ما بيتغيرش والميعاد ده بكره بكره بكره ايوه يعني لازم كل حاجه تتم بكره بس الوقت مش كفايه الحكايه عايزه راس راسمله كل حاجه انت تطلع بكره الصبح زي عوايدك والساعه 8 بالليل ترجع من غير ما حد يشوفك وتدخل من باب العماره اللي جنبينا اللي قاعد قدامها الشحات ايوه ايوه وتطلع على السطوح افرضي حد من العماره شافني العماره كلها مكاتب وترزيه بيروحوا بالليل والبواب دي شطارتك بقى طيب وبعدين السطوح بتاع العماره لازق في السطوح اللوكنده انط على السطوح اللوكنده وبعدين هتلاقيني مستنيك هناك وساعتها هقول لك تعمل ايه بالظبط اجيب سكينه معايا ولا لا ما تجيبش حاجه ما تجيبش حاجه كل حاجه انا مجهزها لك يعني انت راسمه كل حاجه ما تشغلش نفسك انت اتكل عليا اه ياما مال عمك بس ولا حاجه بس بتفكريني بيها طب اما قوم بقى احسن الفجر قرب يطلع يا اخي وعبا اصبر بكره تشبع مني يا صابر يا حبه قلت ليش بعد ما اقتله هنعمل ايه خلاص بقى هيغنمنا الجو ونتجوز بعد الحكايه ما تهدى وتنتهي انما ما نكلمش بعض ابدا في الاول احسن نروح في داهيه انت تروحي في داهيه انت ده انت تودي الواحد البحر وترجعيه عطشان خلاص خلاص زين انت هتعمل ايه بكره الساعه 8 فين الله يرحمك يا عم خليل تعيش وترحم يا اخويا لا صابر بيه ما عندناش ما عندكوش كونياك لا صابر بيه مش بنديه امشي هات واحد كوياه. لا صبر بيه ان مسكتي من عند بوليس. بوليس؟ طب تعالى بقى. هتجيب الكونياك ولا البوليس انت؟ كونياك اهو كده. يلا امشي خليه دوب. يا الساعة بقت 7 بسرعة كده، فاضل ساعة على ميعاد كريمة. الوقت بيجي اوام يا كريستو. فانت خد البيت كاس كونياك دوب على ختام المخيل. بس وخيات الماما بتاعت انت انت معروف. ابوس رجلي بتاع انت مستعمل في صامتها الليلة. تبوس رجلي؟ ابوس صابر دي ويركع على الركب بتاعنا. طب اركع اهو صابر دي اهو اترجاني. ايه انت معروف بس خاطر خريشت. طيب قوم بقى. على العموم انا هشرب الكاس ده وماشي، عندي ميعاد مهم الساعة 8. ميرسي صابر دي ميرسي. كلاب الليلة دي خليل ابو الناجح هيموت الساعة 10. اهو محدش يعرفها الا انا وربنا. كريستو دوبلي يا كريستو دوبلي. الساعة 8 إلا 5 نطلع العمارة بقى. واليهودي أسلموا على يديه. حسن لله يا ابني مساعدة لراجل كثير. ربنا ينور بصيرتك، ربنا يبعد عنك الشيطان، ربنا يقوي إيمانك. حسن لله أمان. أمان عادي الظهور عادي. خش الشباب معه أنا زي فلك الباب مفتوح. مفتوح فين؟ حبص بعد السلم وارجعلك. عيطك يا قوتي يا علي. لا مازل حضر نفسك توصلني الحاجة توزع على طول. حاضر يا زيد. دايما بيطلع معايا الساوي يوصلنا لما كنا مش هنا. تتخبى انت تحت السرير وتستنى عليه لما ينام. حضرت السكينه في الشمعدان اللي على الترابيزه ده. مش السكينه احسن؟ لا عشان يقولوا ان الحرامي جاله بالليل امدشتش نافوخه بالشمعدان. وانا حسرت السرقه تمت خلاص. انا سرقت شويه صيغه والفلوس اللي في الدولاب. ورتبت دخول الحرامي ازاي؟ مالكش دعوه انت، انا مرتبه كل حاجه. المهم بعد ما تخلص عليه تخرج من الباب. المفتاح بيسيبه في الباب ولا بيحطه على الترابيزه دي؟ ها وترجع زي ما جيت تاخد سهرتك بره زي ما بتعمل وبعدين ترجع. ها فعلا هتعمل ايه؟ فاهم. اوعى حاجه تقع منك تحت السرير ولا في الاوضه ولا على السطح. اوعى يا صابر. ما تخافيش. خد يا صابر خد جوانتي من بتوعه اهو. امسك بيه الشمعدان والاكره. اوعى تسيب بصمات. كريمة. نعم. بتحبيني؟ بحبك. امال انا بعمل ده كله عشان مين؟ هتتجوزيني بعد التحقيق ما ينتهي والحكاية تتنسي يا صابر. انا ماشية بقى. انت عاوز حاجة تاني؟ خليكي معايا شوية. خلاص مفيش وقت. يلا ادخل تحت السرير. خلاص يا صابر اوعى تعمل حس. متخافيش. خدك بعافية. كريمة. نعم يا صابر. بحبك. ربنا معاك. عارفه ان الانسان غير وكل اللي قلته لي ده ما خلاش يحصل. امال الحب فين؟ الدنيا دي واخده طاقه بتشحن بيه. ابوك الطاهر راجل زي املاكه ملهاش حدود. انا مش عاوز في شارع التلبان نمره 30. تعالى بس حضرتك يا ابني ماشي مع عمران. ابعد عني مش عايز اخشك. اوه لو كنت غفرتي لي كانت القيامه عامه. العالم القاصر اللي انا عايش فيه كان ينتهى. بلاش الرحله انت بالحاجات. المهم انك بعد ما تخلص تخرج من الباب ده. المفتاح تسيبه في الباب ولا على الترابيزه؟ الست ما قالتلكش حاجه تانية يا علي بعد ما وصلتها؟ لا بس قالت لي خد بالك من عمك خليل على مرجع. يا الخير يا محمد يا ساوي مش كده؟ ربنا يخليكوا لبعض يا سي خليل. دي بنتي ومراتي وامي واختي وعناية دي كل حاجه ليا يا ساوي. طيب انزل انا بقى لزباين عم خليل. انزل يا علي ربنا يبارك لك في الحلال يا ابني. وانت يا ساوي. ايوه عم خليل. ناولني المنوم من على الدرج اللي عندك. حاضر يا عم خليل. يا عم خليل. ايوه. بقول ايه يا اس خليل؟ ايوه. دورة الميه عاوزه تسلك. بسم الله الشافي. يبقى الصبح ابعت للسباك. حاضر. فين سجادة الصلاة؟ اهي. افردها لي وحياتك اما اصلي العشاء قبل النوم ما يشوف شغله. حاضر. اقفل الباب وانت خارج وخلي المفتاح معاك للصبح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نميت اصلي. طيب بقى السلام عليكم بقى يا خليل. وعليكم السلام. نميت اصلي 4 ركعات. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. يا كرم. الله اكبر. قل الله اكبر. حاجة. اسمعني راجع بدري جلال. لا بدري ولا حاجة. للساعة 11:30. بس ده كل ليلة بيرجع الساعة 1. الله. وماله ماشي كده زي اللي قتل قتيل. تلاقيه من الزفت اللي بيشربه. مساء الخير يا أستاذ صابر. الله مالك؟ في حاجة يا أستاذ صابر؟ مالك؟ حاسس بحاجة؟ مالك؟ حصل حاجة؟ لا لا لا لا ما فيش حاجة حصلت. ما فيش. ما فيش. أطلع معاك وأوصلك الأوضة؟ لا لا لا لا ما فيش دعوة. سيبوه سيبوه. لا يظهر صحيح تائل في الخمرة الليلة. ألو؟ أيوة موجود. التليفون يا صابر. أبويا. ألو؟ أنا صابر سيد. صابر، الإلهام بالخبر. إلهام؟ أنا عاوز أقول لك إني غفرت لك يا صابر. غفرتي؟ أيوة. الكلام اللي قلته لي امبارح ملوش أي قيمة عندي. صابر، أنا آسف علشان موقفي امبارح، إنما كانت المفاجأة شديدة عليا. أنا كنت محتاجة الوقت على بال ما أقدر أهضمها وأفهمها وأقدر موقفك. صابر، أنت مالكش ذنبي يا صابر. بعد إيه؟ صابر. بعد إيه؟ صابر. صابر. انت فين يا سيد يا سيدي؟ افتح اللي جبته على وش الدنيا يا سيدي. انت بتحتاج لك يا سيدي. انت بتحتاج لك يا سيدي. قول لي من فضلك شارع التلبانة منين؟ شارع التلبانة؟ لا معرفوش. انت فين يا سيدي؟ افتح اللي جبته على وش الدنيا محتاج لك. انت بتحتاج لك يا سيدي. شارع التلبانة فين يا سمعت؟ معرفوش. ما تعرفش شارع تلبانة من فضلك؟ ها؟ ما فيش هنا شارع بالاسم ده. ازاي ده؟ اكون سمعت الاسم غلط. بس انا متأكد. وانا كمان عايش في شبرا بقالي 10 سنين ما سمعتش عن شارع اسمه التلبان. بس مؤكد موجود. الشارع مؤكد موجود. طيب ما تسأل في اسم البوليس. مؤكد في شارع بالاسم ده. الخريطة اهي قدام. يكون اسم جديد. لازم يتقيد عندنا. اي تغيير في اسامي الشوارع بننزله على الخريطة اول باول علشان شغلنا على الاقل. وبعدين يعني ده كيف سراب انت؟ يمكن انت سمعت الاسم غلط. يا ريت يا ريت يا حضرة الضابط. انت فين يا سيد يا سيد؟ لا ايه سيبها ما طلعش مخرج. بعض الصنع؟ ايه؟ لا بس بس ليه نقعد في الضنة؟ ثم انا بحب اشوفك. مش مهم دلوقتي، اقعد نتكلم شوية الاول في الموضوع. يا لا يا ست برضو غير انت مجنونة. بقول مجنونة فيك يا صابر، بحبك انت اللي مجنونة. بحبك يا صابر، بحبك. انت نار، نار بتحب بتدمر. تقدر تبعد عنها؟ ما اقدرش تفتكري. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نتقابل كلنا بالشكل ده ولا على ازاي؟ امبارح تهيألي انت ناوي تشوفني وانا خارجه من عندك. لا يا شيخ، شيخ ليه بكون غلطان؟ انما جاي بيكون صحيح. وبعدين الحل في ايدك. لا لا لا لا لا بلاش كده، نعمل معروف. طب افرض ايديني مداري على طول، هتقدر انت تقعد في اللوكان ده على طول؟ انت فين يا سيد يا سيد؟ لو كل سيد انت اللي جبته على وش الدنيا هتفتح ايدك خدها مني. أصدرنا أمرنا بالقبض على المتهم. بريء بريء، والله العظيم بريء. طيب والسيرة اللي لقيناها في بيتك؟ هي اللي ادتهالي الست كريمة، هي اللي ادتهالي وانا بوصلها. ده كلام ما يخش مخك. خد عسكري. بريء يا سعادة البيه، والله العظيم بريء. تعالى يا علي. بريء يا ناس. تعالى معايا يا مار. بريء والله ما قتلته. بريء بريء والله بريء يا سعادة البيه. انا عارف انه بريء يا عم حسين، بس انا عايزك ترسلنا نبضه وتعمل اللي قلتلك عليه. حاضر حاضر يا سعادة البيه. تستنى كم يوم وتبتدي، لما تلاقي الوقت بقى مناسب تبتدي. فاهم هتعمل ايه بالظبط؟ فاهم يا سعادة البيه. ربنا ينتقم منك يا مجرم، ربنا ينتقم منك يا مجرم. بس اللي خلاكي تدي الصيغه لعلي؟ علي مين يا مغفل؟ دول شاكين فيك انت. في انا؟ ايوه، وحاطين مخبرين يراقبوك جوه اللوكان ده وفي الشارع. اه مايسود، ناقصهم حاجه واحده بس على الدافع. ايه الدافع ليك على الجريمه؟ فانت تبعد عني احسن. ابعد عنك؟ ايوه، 6 شهور سنه لحد ما الحكايه تتنسي خالص. لان دلوقتي لو اكتشفوا علاقتك بيا هيعرفوا ان ده سبب الجريمه. فانت ما تكلمنيش بعد كده ابدا. انما انا هحتاج لوحدي، هعمل ايه؟ اسكت احسن، احسن المخبر ده يسمع احنا بنقول ايه. الو، الاستاذ صابر موجود؟ ايوه موجود، اتفضل يا استاذ صابر. الو صابر. نعم يا الهام. انت ما بتجيش بتليفوني. مش فاضي. انت لسه زعلان مني؟ لا يا الهام. يبقى انت زعلان. قلت لك لا عن اذنك احسن، عندي شغل مهم. انت بتطردني يا صابر؟ الهام انا ما بطردكيش، انا بطرد نفسي. انت جنة وانا ما اقدرش ادخلها يا الهام. على العموم الجنة اللي بتقول عليها بابها مفتوح لك في أي وقت. طاح للمديح صاحب الوجه المليح المجوس واليهود اسلموا على يديه. مساعدا الراجل كفيف خد يا عم ياخد عدوك. ربنا ما يجوعلك كبد ولا يعريلك جسد. ربنا ما يحرمك الحرام. ربنا ما يحرمك من السك. ربنا ينور بصيرتك. انت اسمك ايه؟ سيد. ايه؟ سيد محسوبك سيد. سيد الرحيم؟ لا يا ابني سيد بس. سيد ايه؟ الله انت هتحقق معايا ولا ايه؟ خد القرش بتاعك وما توجعش دماغي. لا لا لا لا على ايه؟ خليه معاك. السلام عليكم. ايه خد سبايدي؟ بيشتغل في القرص ده ولا ايه؟ طه دين النبي. الخير يا عم حسين. انت تعرف الشحات اللي في الشارع؟ سيد ماله؟ كان هيتخانق معايا دلوقتي. هو بيحن يتخانق ولا بقى بيحن لايام زمان؟ ايام زمان؟ اصله كان في فيه وبلطجي وبعدين العيا هدو يعني اتعمت. ياه كان في توه زمان؟ ربنا ما يفوتش طار حد من الغلابة ابدا. اهو سيد ده كان بيقفل كلود بيه بالعصابة بتاعته ودلوقتي شوف منظره. والمصيبة ان محدش بيتصاعد وبرضه الناس ماشية في البطار. الله يجازيك بقى يا علي يا سريعوسي. فكرتني اللي عمله ايه معاه؟ اهو التحقيق لسه شغال. الجريمة مش ثابتة عليه؟ بينكرها مع انه اعترف بالسرقة. اعترف فيها؟ مش كان بيقول ان ست كريمة اديتها له؟ يخش مخك الكلام ده برضه يا صابر. ست كريمة تديله صيغة بتاعت ايه؟ ده حتى راجل ما يملاش عينها. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان ست كريمة ممكن تدي فلوس لراجل يستاهل. انما علي السرياوسي ده ما ينفعهاش. وهي سبق ودت فلوس لحد؟ ربنا يستر على ورايا بقى. الواحد عنده ورايا. انت اظهر بتشك فيها. انا شك في كريمة ده؟ انا متأكد يا ابني. انت شفت حاجة؟ حكاية معروفة وكل اللي بيشتغلوا في اللوكان ده عارفينها. ايه هي؟ جوزها الاولاني. هي كانت متجوزة قبل عم خليل؟ ابن خالها واد بلطجي قتال اسرة مرحوم اداله قرشين عشان يطلقها. لما فضل الود متصل بينهم برضه. انت متأكد؟ امال هي بتروح عند امها ليه؟ ما عشان تقابله هناك. مش معقول مش معقول. بعناية دي شفتهم بقولك. والنيابة ثبت النقطة دي ليه؟ ثبت لهم ان ابن خالها كان في طنطا يوم الجريمة. ده ما ده غلط. ايه؟ ما كانش في طنطا؟ لا كان في طنطا. لما الصنف ده بقى بتاع كريمة والبلطجي لما يعوز يقتل واحد ما يقتلوش بنفسه. أصلك ما تعرفهمش. أنا تربيت في كلود دي وعارفهم كويس. بالك أنت يعملوا إيه؟ يجيبوا واحد يستغفلوه. كريمة حلوة ومغنظرة تضحك عليه تعمل إنها بتحبه وعاوزة تتجوزه. مين اللي واقف في طريقه؟ عمك خليل. هو يقتل عمك خليل من هنا وهي ترجع لابن خالها من هنا. لا كده مال. انا مش بخمن. انا سمعت طراطيش كلام بينها وبين ابن خالها لما رحت اوصلها مره بيت امها في العباسيه. ما هي ساكنه هناك في 30 شارع الساحل في العباسيه. قاعد يشرب القهوة في قط المسافرين مع امها وبعدين. كده يا كريمة، أنا المغفل اللي اخترتيه عشان يروق لك الجو، أنت وابن خالك. ها؟ إنما لا، أنت ما تعرفينيش كويس، ده أنا ابن بسيمة عمران. الساعة بقت 3 بعد نص الليل، ده وقت مناسب. عشان ترجعي لي. انت جاي الكلام ده منين؟ عم حسين قال لي على كل حاجه. كل حاجه ايه يا مجنون؟ ضحكوا عليك عشان يمسكونا. ايه هتشتغلي عليا تاني؟ ده انا صابر ابن بسيمة عمران. هيقبض علينا يا مجنون؟ قبض عليا انا؟ ما تخافيش، مش هيلحقوكي عشان انا اخلص عليكي. بقالي يا روحي انا صابر. انا صابر ابقى مغفل على ايديكي. استغفل ابن خالك. ها ابن خالك. ما حبيتش غيرك. كله من الشحات. الشحات الأعمى هو اللي وداني في داهية. وبتقول أعمى كمان؟ ده انت خيخة قوي. طصيت فيه بالليل واعتذرت له، المخبر سمع حسي ومشي ورايا. برضو كرودي المتهم صابر سيد عندك زيارة. زيارة؟ مين ده اللي هيزورني دلوقتي؟ معرفش، هو رجل عجوز. رجل عجوز؟ ابويا؟ انجر قدامي، انجر. انت؟ محمد الطنطاوي المحامي. محامي؟ ايه؟ كنت منتظر زيارة ثانية؟ الحقيقة ايوه، ولما قالوا لي راجل عجوز افتكرتك. ابوك مش كده؟ فعلا يا ابني، انا عاوزك تبطل التعلق بالاوهام. انت دلوقتي محتاج لمحامي مش لابوك. لو ابويا ظهر مش هحتاج لمحامي. ليه بقى؟ ابوك هيخرجك من السجن؟ ايوه. ليه؟ بنفوذه، بثروته. ثروته ملهاش حدود، نفوذه ملوش حدود. يا ابن العدالة ما تعرفش ثروة ولا نفوذ. ده متهيأ لك. معلش اعتبرها تهيؤات، بس سيبني ادافع عنك بطريقتي. ومين اللي وكلك تدافع عني؟ المحكمة؟ لا يا ابني، اعتبرني متطوع. متطوع؟ بس انا احب اقول لك حاجة دلوقتي. انا ما عنديش ولا مليم يا ابني. انا اخو احسان الطنطاوي، مدير ادارة الاعلام بجريدة ابو الهول. الاعلام؟ فعلا، هي اللي وكلتنا عشان ادافع عنك. حتى بعد ما عرفت؟ اذا كان مالكش اهل فمش كتير يبقى لك صديقة. ما تستغربش يا استاذ اللي انا بعيط. انا اللي قتلت اتنين تعيط. مش عيب انك تعيط يا ابني، الدموع بتغسل اليأس والمرارة يا ابني. انا ما عيطتش في حياتي ابدا، انا ما خلانيش عيط الا اتنين، ابوي والهام. طيب ممكن ندخل في الموضوع؟ موضوع ايه؟ موضوع المرافعة. المرافعة هيكون اساسها اللي ممكن اشوفها يا استاذ. طبعا هتشوفها، هعرض عليك كل تفاصيلها قبل المحاكمة. انا بتكلم عن الهام يا استاذ. الهام؟ ايوه ممكن اشوفها. ممكن تيجي تزورني ولو خمس دقايق بس؟ لا مش ممكن، متأسف. انا اللي متأسف يا استاذ، انا ما كانش حقي اطمع في امل زي ده، ما استحقوش. انت فهمت غلط، هي لو كانت في مصر كان الجواز ده قطعا. هي مش في ايوه، ابوها بيخافها اسود. ابوها؟ مش معقول، دي كانت بتقول انه مفقود زي ابويا. ظهر اخيرا بعد ما اطلع على حكايتك معها في الجرايد، ربط طبعا لشرف العيلة، وبيستعمل حقه القانوني في ضمنها اليه وخدها على الصعيد. ابوها ظهر؟ وش معنى ابوها يظهر وانا ابويا ما يظهرش لحد دلوقتي؟ هو ما بيقراش جرايد؟ نقدر نرجع لموضوع المرافعة. انا عندي امل ان المحكمة تطبق اخف مادة في القانون لو بنينا مرافعتنا على انك كنت مدفوع للجريمة دي بظروف خارجة عن ارادتك. فمثلا نشأتك الاولى. المحكمة إحالة أوراق صابر سيد الرحيمي إلى فضيلة المفتي. ربنا موجود يا ابني. انت فين يا سيد يا رحيمي؟ ابنك حيموتوه يا سيد. اظهر يا سيد، ما تسيبنيش، انا بحتاج لك يا سيد. يلا يا طارق اظهر يا سيد. ابنك محتاج لك يا سيد. قدامي يا صابر. ابنك محتاج لك يا سيد. قدامي يا صابر. انت موجود يا سيد. I'm gonna go to the hospital. مستنيك شبك كفايه الشهرة. يا بسيمة اطلع صارف البوكس فينا نمشي. ايه مالك بره كده ليه؟ هو هو مين؟ هو مين؟ هو هو اللي بيركب العربية هناك ده. هو سيد الحيمي ابونا. يا سيد الحيمي انا ابنك يا سيد. بصلي يا سيد بصلي. استنى يا سيد استنى يا حيمي استنى يا حيمي يا سيد يا سيد. انت متاكد ان هو يا صاحبي؟ متاكد يا استاذ. عاوزني اعمل ايه؟ نمره العربيه انا اخدتها 99622. اسال في المرور على صاحب العربيه وعنوان. سألت. انت متأكد من النمرة؟ ايوه 99622. يبقى لازم قريتها غلط. مش ممكن مش ممكن. ده كمان السجان اللي كان معايا قراها وكتبها. 99622. ايوه ايوه. بس لما كشفت في المرور لقيت ان اكبر نمرة طلعوها لحد دلوقتي 99621. ناقصة على النمرة اللي شفتها بواحد. يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ يعني النمرة دي ملهاش وجود. مستحيل مستحيل. انا شايفها بعيني انا والسجان. انا والسجان شفناها سوا. هو كل ما افتكر ان لقيته يطير من ايدي. ليه كده يا سيد ليه؟ دي اخر فرصة كان ممكن تلحقني فيها يا سيد. خسرت وجودي كله. قلت لك ما تقلقش. انا دلوقتي ما اعرفش اليأس ولا الامل. انا عدم. انا عدم يا استاذ. على فكرة انا عندي اخبار عن ابوك. ابويا ابويا انا ياما سمعت عنه اخبار. دي اخبار من واحد صاحبي. ابويا له صاحب؟ ايوه. وموجود؟ ايوه. وسكت ليه؟ ما قراش جرايد؟ لا ده منقطع عن العالم. ما بيهتمش بحاجة ابدا ولا بيقراش حاجة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيقراها هي الجوابات اللي ابوك بيبعتها له. انت بتتكلم جد؟ صحيح ليه اتأثر لابويا؟ اذا كان هو اللي الاستاذ برهان قال عليه. الاستاذ برهان هو صاحبه اللي قلت لك عليه. ده اديب قديم من زمان. لما حكيت له حكايتك قال لي انه يعرف واحد اسمه سيد الرحيمي من 30 سنة مليونير. يبقى هو

تفتكر اني فعلا قتلت كريمة؟ انت اعترفت. اعترفت ان انا خلقتها. انما تفتكر انها ماتت؟ طبعا مادام خلقتها تبقى ماتت. غلطان، كريمة ما ماتتش، كريمة لسه صاحية. يظهر المأساة اللي مرت بيك أثرت على. لا لا أنا مش مجنون. كريمة ما ماتتش، اللي راح المشرحة واندفن جسمها بس، إنما هي ليها غيره، ليها 60,000 جسم وجسم تانيين. مش الأحسن نتكلم في إجراءات النقد؟ أبوك يا صابر هتلاقي عنده الحرية والكرامة والسلام. الحرية والكرامة والسلام. يا سلام يا. هكذا تنتهي قصة الطريق للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي وأخرجها أنور عبد العزيز. أعدت لكم هذه السهرة عايدة عبد الله.